فإذا كان عندك ماء تريد استعماله بعد الاستجمار فإنه يسن لك الاستجمار. وإذا لم يكن عندك ماء فإنه يجب عليك أن تستجمر سواء كان بالحجارة أو كان بالمناديل أو بنحوها غير الروث والطعام وكتب العلم، فلا يجوز الاستجمار بها. يقول: قدمت إلى مكة قبل أسبوع وأريد أن أخرج إلى التنعيم لكي أحرم، أم أحرم من خارج حدود الحرم؟ أولا أود أن أنبه إلى أن الإنسان الذي أتى بعمرة فإن الأفضل له ما دام في مكة عدم تكرارها، ويشتغل بالطواف أفضل له من تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها ولا أمر بذلك ولا فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكنه لو عملها جازت مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها لما ألحت عليه في ذلك، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها غير محرم، فدل هذا على جواز العمرة مع عدم فضيلتها. يقول: المسجد الحرام هل هو هذا أم على المساجد التي في حدود الحرم؟ نقول: كل ما كان داخل حدود الحرم فإنه يأخذ فضيلة المضاعفة 100,000 صلاة، لكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، فهذه تزيد على بقية المساجد. وأما مساجد مكة فكلها تضاعف فيها الصلاة 100,000 صلاة. يقول: من المنكرات العظيمة اليهودية والنصرانية ونحو ذلك، فما موقف الإسلام من مثل هذه الأمور؟ موقف المسلم هو أن يعرف دينه، أن يتعلمه تعلما جيدا، يعرف معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، ويعرف كيف يقيم الصلاة وكيف يؤتي الزكاة وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يتعامل بسائر المعاملات، معاملات التجارية أو المعاملات الأسرية أو المعاملات الأخلاقية. لا بد للمسلم أن يعلم إسلامه، وإذا عرف إسلامه فبهذا يكون في حصانة وأمن وأمان من اليهود والنصارى والشيوعيين والبوذيين والملاحدة على اختلاف أصنافهم وأنواعهم. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه كلها وعد من الله جل وعلا للمسلم الذي يلتزم في إسلامه على الوجه الصحيح. وأما الإسلام الاسمي كأن يكون اسمه عبد الله أو عبد الرحمن وهو لا يصلي، أو يدعو غير الله، فإن هذه الأعمال لا تحميه بمجرد اسمه وانتسابه للإسلام دون عمل، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما كان الإنسان أعلم بالله كان أتقى لله جل وعلا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما كان الإنسان أكثر معرفة بربه كان أكثر خوفا ورجاء ورغبة ورهبة منه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما محاسبا لنفسه مراقبا عليها، لأنه إذا لم يراقبها سيندم، لأن الرقابة عليه مشددة، وسيحاسب عن كل صغيرة وكبيرة، وسيقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا يستطيع أن ينكر أي موقف من المواقف التي مرت به، فاليهودية أو النصرانية أو الشيوعية أو الإلحاد أو الفرق الضالة، كلها تسير في خط الشيطان. وأنت إذا عرفت إيمانك سلمت من هذه ومن عواقبها، وعرفت ما هو المطلوب منك في التعامل نحوها. فلا بد للمؤمن أن يكون مؤمنا حقا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أعماله. هذا يسأل يقول: إن الإمام يكرر دائما بعد إقامة الصلاة: سووا صفوفكم، وهذا أمر مندوب، فلماذا الاستمرار عليه دائما؟ الاستمرار عليه لأن الحاجة داعية إليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي صفوف أصحابه، وكان أحيانا يدور عليهم ويسوي بين مناكبهم بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، ثم عرفوا ذلك وتركه، وصاروا من بعد إقامة الصلاة تستوي صفوفهم تماما. لكني أسأل السائل وغيره من جميع الحاضرين، ونحن عشنا في الإسلام منذ نعومة أظفارنا من فضل الله تعالى وكرمه، لكننا في كل مرة نجد إعوجاجا في الصفوف، أليس كذلك؟ أليس هذا هو الواقع؟ تجد هذا متقدم وهذا متأخر وهذا ملتفت وهذا منحني. فالإمام محتاج إلى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذه الحال، إلا إذا كنت في مجتمع أو بيئة لا يحتاجون إلى أن يقول لهم استووا، ففي هذا الحال لا داعي لذلك. لكن المشاهد والواقع الآن أن الناس في كل مرة في كل فرض يحتاجون إلى أن يقال لهم مثل هذا التنبيه. يقول: حصل على إنسان شك أثناء الطواف وتأكد بعد ذلك، فكيف؟ على كل حال السؤال ما هو واضح، لكني أريد أن أجيب بما أتصوره. إذا أن إنسانا شك في عبادته في أثناء العبادة فإنه يلزمه أن يبني على اليقين. مثلا إنسان وهو يطوف شك هل طاف 6 أو 7، وهو إلى الآن في 7 لم يتمه، نقول يلزمك أن تجعلها 6 وتأتي ب7. أما لو أنه وجد عندك هذا الشك بعد أن انتهيت من الطواف، وكنت قد انتهيت من الطواف وأنت مطمئن على أنها 7، لكن بعد يعني خرجت من المطاف شك، وجد عندك شك هل هي 6 أم 7، فلا تلتفت لهذا الشك. كذلك لو أن إنسان وهو يصلي شك هل صلى 3 أم 4، وهو في أثناء الصلاة نقول يجعلها 3 ويأتي برابعة ليتيقن. فإذا أنه بعد أن سلم من صلاة شك ولم يتأكد، لا يدري هل صلى 3 أم 4، نقول إنك انتهيت من الصلاة وأنت تعتقد أنها 4 فهي 4 ولا تلتفت لهذا الشك. واضح؟ هذا سؤالك؟ مش ولا حد يكرر، هي مرة شك أن عنها هذا بعد أن تضع اكتب شكرا الله. هذا يقول امرأة طافت حول الكعبة ولم تسعى بين الصفا والمروة وفكت إحرامها، فما الحكم؟ نقول العمرة لا بد من أدائها كاملة من طواف وسعي وتقصير أو حلق بالنسبة للرجال والتقصير بالنسبة للنساء، وهذه لا بد منها في العمرة، لا تتم العمرة إلا بذلك. فإذا أن امرأة طافت بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة فإنه يلزمها أن تسعى بين الصفا والمروة، وكونها غيرت ملابسها لا يؤثر، المهم أنها لا تمس شيئا من محظورات الإحرام ولا تباشر شيئا من محظورات الإحرام، والتي هي الطيب أو الأخذ من الشعر أو المجامعة للزوجة أو نحو ذلك، فإنها لو غيرت ملابس الإحرام عليها أن تكمل نسكها بالسعي بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك تقصر من شعرها قدر أنملها أي طرف الإصبع، هذا هو الواجب عليها. فإذا أنها لم تأتي شيئا من المحظورات فلا شيء عليها إن شاء الله. يقول ما هي الزيادة التي ذكرت في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ نقول يضاف إلى هذا الرجس النجس الشيطان الرجيم. يقول إنه مريض بالسكر وقال له الأطباء نصحوه بعدم الصيام، فهل يجوز له تأخير الإطعام إلى وقت الرجوع لأسباب مالية؟ نقول نعم يجوز له ذلك، فلو أن الإنسان الممنوع من الصيام الذي لا يرجبه، أما إذا كان بإمكانك أن تصوم في وقت آخر وهذا المرض يزول وباستطاعتك أن تصوم، لأن مرض السكر ليس كل مصاب به لا يستطيع الصيام، بعض الناس يكون السكر عندهم مرتفع جدا ويشق على الإنسان أن يصوم بحيث أنه لا يستطيع أن يبقى طوال النهار بدون تعاطي ماء، فهذا يجوز له الصيام. أما من كان يستطيع فإنه يلزمه الصيام كما هو حال غالبية المرضى بمرض السكر، فإنهم يستطيعون الصيام، وكما هو معلوم فالصيام ينظم أحوال الإنسان ومنها تنظيمه للطعام والشراب في حدود معينة ودقيقة ومنظمة. فإذا كان الأطباء نصحوا وهم ثقات مسلمون أن لا يصوم، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وهو قدره 1.5 كيلو من طعام أهل البلد من القمح أو الأرز أو نحوها مما يقتاته الناس ويدخرونه، فعن الشهر 45 كيلو. هذا يسأل عن صلاة الليل، يقول هل زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 13 ركعة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة أو على 13 ركعة، ولكنه عليه الصلاة والسلام هذا فعله وأذن للناس بأن يزيدوا وأعطاهم بابا مفتوحا وقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فيجوز الإنسان أن يصلي 20 أو 30 أو 40 أو 50 ويختم بواحدة توتر له ما صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد من نفسه نشاطا أطال القيام، وإذا أي وجد من نفسه ضعفا خفف القيام. فكان في بعض أحيانه يصلي في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء في ركعة واحدة، بينما نحن نقرأها في 5 ليال، ويتضايق كثير من الناس ويريد قسمها على 10 ليال أو على أكثر من ذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن فعله، أو أخبرت أم المؤمنين عائشة عن فعله عليه الصلاة والسلام، ولكنه هو الذي أذن لأمته بأن يصلوا من الليل ما شاءوا، سواء كان في أول الليل أو في جوف الليل أو في آخره. وقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، ولم يقل لا تزيد على 11 ركعة أو على 13 ركعة. فلا حجة لمن ألزم الناس في 11 ركعة أو 13 ركعة، بل الأمر مأذون فيه بحسب نشاط الناس وضعفهم وقدرتهم على طول القيام أو التخفيف فيه. ولهذا تلاحظون نصلي هنا 23 ونصلي في العشر الأخيرة 33، هذا يسأل سؤال غريب يقول هل يجوز مسك القرآن في يد الإنسان يقرأ فيه إذا كان جنبا؟ نقول لا يجوز له أن يقرأ ولا يجوز له أن يمسك المصحف ولو كان من دون قراءة ما دام جنبا. مس المصحف لا بد أن يكون الإنسان طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، أو ألا يمس المصحف إلا طاهر. والطهارة تحمل على الحدث الأصغر، فمن باب أولى الحدث الأكبر. وأما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو كان من غير مصحف، أي عن ظهر قلب، لا يجوز له أن يقرأ القرآن ما دام جنبا. هذا يسأل يقول ما الحكم في شخص يشك في زوجته وسبب شكه تغير ألوان أبنائه، أحدهم أسمر أو هو أسمر وزوجته سمراء وأبناؤه هذا أسود وهذا أبيض وهكذا؟ نقول هذا الشك لا محل له، لأن تغير اللون قد يأتي من الجد السابع، فقد يكون جده السابع ليس لونه هكذا. وجاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحال، فسأله عن إبله ما لونها، فذكره عن لون إبله أنها حمراء، قال ألا يوجد فيها الأملح والأسود؟ قال بلى. قال فمن أين لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، قال وهذا لعله نزعه عرق. فقد يكون اللون أو الشبه من جد بعيد من جهة الأب أو من جهة الأم، قد يكون جده لأمه أو جده لأبيه السابع أو الثامن يختلف من هذا اللون. فينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى ويحسن الظن في أهله، إلا إذا رأى أمورا غير هذه من علامات أخرى غير هذه، فإنه يجب عليه أن يتحرى ويتأكد من هذه الأمور. أما مجرد تغير اللون فليس دليلا. يقول أديت العمرة وفي نيتي أن أحلق، ولكن قصرت ثم لبست الثياب ولم أحلق، فهل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء عليك، لكنك فقدت فضيلة الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فأجر الحالق ثلاثة أضعاف أجر المقصر. يقول هل الطواف الصحيح أن تجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة أم لا؟ نقول الطواف هو بالكعبة وليس بمقام إبراهيم، ولا دخل ولا تأثير لمقام إبراهيم بالطواف، لكن الأفضل للإنسان أن يكون قريبا من الكعبة، فكلما كان قريبا منها كان أفضل. فيجوز للإنسان أن يطوف في الأروقة، ويطوف في الدور الثاني، ويطوف في السطح، سطح الحرم، وكل هذا يعتبر طوافا صحيحا، ولكن أفضل الطواف ما كان قريبا من الكعبة. هذا يقول امرأة محرمة نسيت وقضمت أظفارها بأسنانها، فما الحكم؟ نقول ما دام أنها ناسية فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليها، لكنها لو كانت تعمدت هذا الشيء فعليها فدية. يقول جاء في بعض روايات الحديث ضم باء الخبث والخبائث، أي الخبث والخبائث، فهل هذا صحيح؟ نقول نعم، ولكن المعنى بهذه الرواية يكون الخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث هن نساء الشياطين. هذا يقول أنا وصلت الآن إلى مكة، فماذا أفعل وما هو الواجب علي أن أفعله؟ فهل أطوف أم ماذا أفعل؟ نقول هل أتيت محرما بعمرة أم لا؟ إن كنت أحرمت من الميقات وأنت قادم بعمرة، فإنك أول ما تعمل هو أن تطوف بالبيت سبعة أشواط، أي تطوف بالكعبة سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود الذي يوجد عنده الجندي والخط الموجود في الأسود الموجود في الأرض، تبدأ الطواف من عنده سبعة أشواط وتنتهي عنده في الشوط السابع، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين خلف المقام بعيدا عن الزحام، وحيثما صليت الركعتين أجزأت، وتقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد، لأن هاتين السورتين فيهما كمال التوحيد، فالأولى فيها رفض لما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة للأصنام، والأمر الثاني هو في سورة الإخلاص توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وهذا إثبات التوحيد الكامل. ثم بعد هذا تذهب إلى الصفا وتبدأ من عنده السعي، و إذا وصلت إلى ما بين العلمين الأخضرين الذي وضع فيه لمبات الخضر تسرع قدر ما تستطيع حتى إذا وصلت إلى العلم الأخضر الثاني تصير تمشي مشيا حتى تصل المروة، وهذا يعتبر شوطا، ثم تعود من المروة إلى الصفا وتعمل مثل ما عملت سابقا، وهذا هو الشوط الثاني، فتكرر ذلك 7 مرات وتنتهي بالمروة، ثم تذهب وتحلق شعر رأسك، وبهذا تكون قد تمت عمرتك. هذا يقول: دخل وقت الصلاة وصلى الإمام بالناس، وبعد قليل من سلام الإمام دخل جماعة المسجد، هل يصلون جماعة أو كل يصلي منفردا؟ نقول: بل يصلون جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وجوب صلاة الجماعة وأكد عليها وحافظ عليها، ولم يتخلف عن صلاة الجماعة حتى في أحرك الظروف، وهو القتال والجهاد في المعركة. ولما كان يوم من الأيام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر، فدخل رجل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلى مع هذا الإنسان القادم، فانعقدت بهما جماعة ثانية، فهذا دليل على انعقاد الجماعة الثانية، وأن المطلوب من الإنسان أن يجتهد في تحصيل الجماعة، وهذا إنسان قد أدى الفريضة قام لأجل أن يشارك الإنسان الذي لم يؤدي الفريضة في الجماعة حتى لا يصلي منفردا ويحصل على أجر 27 درجة مضاعفة على صلاة الفرد 25 ضعفا. وأما كون الناس يدخلون وهم لم يصلوا وكل إنسان يصلي منفردا فهذا غلط. والإمام مالك رحمه الله روى هذا في كتابه الموطأ، فليتنبه لذلك كثير من المالكية الذين ينكرون على من يصلي جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة العظمى. فهذا وقع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيه منه وإشراف. يقول: هل يجوز إفطار الصائم من زكاة المال وشراء التمر واللبن وغيرها من هذه الزكاة؟ نقول: الإنسان الذي عليه زكاة مالية عليه أن يتقي الله تعالى ويخرجها طيبة بها نفسه من جنس المال الذي عنده، إذا كان عنده نقود يخرج نقود، وإذا كان عنده حبوب فيخرج حبوب، وإذا كان عنده تمور يخرج تمور، ونحو ذلك من أنواع ما تجب فيه الزكاة، ويعطيها إلى مستحقها من الفقراء والمساكين ونحوهم. أما تفطير الصائمين بها فقد يفطر عليه غير الفقراء والمساكين، وقد يدفع لغير الفقراء والمساكين، فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. إذا كنت تريد أن تخرج تمرا أو تخرج قمحا وتعطيه للفقراء ونحوهم فإنه في رمضان فإن هذا لا بأس به. أما أنك تشتري لبنا ونحوه وتطبخ طعاما ولحما وتقدمه في بعض الأماكن فإن هذا لا يجزئ عن الزكاة الواجبة عليك في أصل المال. هذا يقول: سعينا بين الصفا والمروة 14 مرة، فما الحكم؟ نقول: هذا تعذرون فيه بسبب الجهل، ويحسب لكم من السعي 7 والزيادة عنها تغفر لكم إن شاء الله بسبب جهلكم. يقول ما هو أفضل الأوقات لحفظ القرآن ومتى، والقراءة الفردية أم جماعية؟ نقول أفضل الأوقات لقراءة القرآن عندما يكون الذهن خاليا من المشاغل، كبعد صلاة الفجر أو بعد أن ينتهي الإنسان من أشغاله قبل أن يأوي إلى نومه أو غير ذلك من الأوقات التي يحس الإنسان فيها بفراغه وعدم شغل ذهنه، لأنه مع شغل الذهن يصعب عليه الحفظ. والقراءة لغير المتعلمين تكون جماعية، وأما المتعلمون فتكون فردية. إذا كان الناس يجتمعون لأجل أن يتعلموا القراءة والتجويد فلا بأس أن يكون جماعة، وأما إذا كانوا يتقنون التجويد فيقرؤون فرادا، والأمر فيه سعة إن شاء الله. هذا يقول: إنسان لبس ثوبا مخيطا تحت ثياب الإحرام بدون قصد، هل يجب عليه الدم ولكن ليس معه ما يكفيه؟ نقول لا، لا يجب عليه الدم، مخير بين أحد أمور.